بعد قلة يعني مثل الحين جوا الشجرة ما هي إلا عودي ورجع تفرع وكثرة جاء قديا أغصان كثيرة هو أو عدى بكثرة بتجمعين بعد ذلة ولا جو هو مثلا كان دليل معنا فردا ثم إنه عدى بأن وش بأن تكاثر وتنامى مثل الإنسان حين جو واحد ورجع يجوا مع جهار وجوا مع أسرة وقدوا كذا وجاء قدوا اعتز بهم يعني ما كثر الله المخلوق ايوه ما لا اثر فيه ولا هي فرع عنه ولا هو اصل لا ولا بينهم اي اتصال او مصال بينه وبين المخلوقات ولو ان ذلك كان فيه كذلك لعاد غيره له ندا ومثلا نجود مثل بقيه الاشياء اذا قدوها فرع للاشياء او اصل تفرع من الاشياء جاءوا جسم وقدوا ماده وقدوها مثل بقيه الاجسام يحتاج الى من الفه وجعلها بهذه الطريقه وإذا كان له وإذ كان له سبحانه محتدا وأصلا يعني جاء الله أصل لهذا الإنسان والأصل لا يكون إلا مشابها للفرع والفرع لا يكون إلا مشابها للأصل أيوة فإذا مثلا نقول أصل الشجرة مثلا أصل الزرع الحبة وأصل الشجرة مثلا الغليثة مثلا التي تطرح فيها كل شيء بيجيهم لائم لأصله يعني بيجي لو ونفس الفرع المتسرع عن الشيء يكون مشابها للشيء هذا الذي هو منه ها ولكان حينئذ لكل من كان منه ووجد من فروعه وعنه ما كان من التوالد له إذ كان المتولد عنه مثله المتولد عنه مثله ها ويجينا مثل ما يجينا الفرع. حكم الأصل حكم الفرع في التوالد والحاجة إلى خالق وإلى مقدر وإلى وكان محدثا كالفرع ها؟ كان الأصل محدثا كالفرع. لا هو حاجة. إذا قدوا فرع له أصل وجوده وهو مستمد منه. أن كما قلنا أن يعني الفرع شيء هو أصل له وجنس له وما تلف في يعني في ذاتياته ولا يكون مثلا ما بيجي وش ما قلنا بيجي مثلا وش يتفرع عرض عن جسم قلنا هذا فرع له ما بيتفرع شيء إلا عن مثله ها معناته أنه مثله ولا ما مجا أصل لها وتفرعت منه إيه أكيد لأنها هذا انفصلت عنه وهي من جنسه والانفصال وال يعني الزوال هو من خصائص الاجسام جاءوا معناته ان الاصل هذا الذي انفصل عن هذا الجسم هو جسم مثله. تدل على التغير لا لا نفس الاصليه كون ذا الاصل يعني ان هذا اصل هذا معناه ان هذا من جنس هذا. ان ما تبرق اصل الجسم عرض ولا اصل العرض جسم يعني جو اصله مخالف في الماهيه والذاتيه. بعدي على أصل المجال هذا على أيه أنه مشابه له في يعني في ذاتياته وفي ماهيته هو يشتي الحين يبين لنا أنه إيش أنه لو نقول إن عيسى ابن الله ويلزم أن يكون فرع عن الله ويلزم أن يكون إما الله جسم يعني أن يكون الله جسم لأن عيسى جسم ها؟ أه؟ ما حنا بنكر أن الفرع جهه من الأصل ولكن ماذا مشابهة لأن الأصل والفرع في يعني ما بتعرف إلا ما في الذاتيات. لكن يعني مثلا دور النصارى عن عيسى ابن الله. ما يعني ما مشابهة بين عيسى وبين الله، لأن عيسى مثلا ذاتي والله ما هم مثلا. فإما أن نقول أنه لا مشابهة بينهما ولا مثلا ولا بينهم اشتراك فلا يجوز أن يكون هذا فرع وهذا أصل. أو نقول أن هذا فرع وهذا أصل فيلزم أن يكون الأصل يحكم له ما يحكم الفرع من الجسمية وال ها والحدود. إذا قلنا كذا وكذلك يوجد لكل فرع كان من أصل ما يوجد لأصله من التوالد مثلا بمثل كفرع ما يرى من الأشياء كلها التي تتولد يقينا عيانا من نسلها مثل ما يتولد غير مرية من أصلها كما يرى من ولادة الأبناء لمثل من ما يتولد من الآباء سواء ذلك كله سواء أو لا قصده أنه مثلا هنا الشيء الذي مثلا هو مولود من غيره ومتفرع عن غيره بيجي له خاصية التفريع انه يفرع هو الاصل يجي مثل الفرع الفرع اللي يجي مثل الاصل في التوالد

ولولا ولادتهم له لم يولد. ها؟ فكيف يعبدونه دونهم ولم يقبطوا إلا منهم فهو بالذات كهم، إلا أن يفرقوا بينه وبينهم بحال يخصونه بها دونهم أو بغير ذلك من فعل من الأفعال، هو سوى ما يجمعهم وإياه في الذات من الحال، فكيف ذلك غير قولهم وما يبنون عليه من أصلهم؟ إنهم ما بين الفرق بين عيسى ومريم، أنهم أجسام وأنهم محدثين وأنهم كذا وأنهم مولودين وأنهم مستويين في الصفات والداء. آه لكن أولا لفظ فيها هذا ما هي تابر سوقي بالنهية لا ما هي لكن عايش في الذاتية المزية في الذاتية ثم مستويين جمعة في الذات إنما أجسام جمعة وأن موجودين عن غيرهم وأن موجودين بعد أن لم يكونوا وأن متصفين بالصفات المعتدات من السمع والبصر واللسان والأيدي والأرجل والصورة وكل شيء. فاسمعوا لقول الله في ذلك وبيانه وما بين فيه جل جلاله من تفصيله وفرقانه، إذ يقول له صلى الله عليه في ذلك من غير ما تخطط منه عليه ولا له من فيه. ما هو النبي يوش النبي يقول له على أساس أنه يوبخه أو كذا، ما بلا قصته يعرف الناس ويوقفهم على حقيقة الأمر ويخاطب الرسول لأجل يفهم الآخرين. وجب بعد أن من خطاب الرسول أماذا لنا به لم يجب القرآن والله خاطبه بعد ما لا لا عاد يوم القيامة بقى يقول له يوم القيامة أيه. ما توفيت أبي كنت أنت رقيب عليهم نعم قال الله لأن قال هذا ما قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يعني ما بلا بيحكي لنا الله وش بقى يقول لعيسى في يوم القيامة على أساس نعرف ونوقف عليها الآن. نفهم هذا المعلومات التي أراد الله أن يوصلها إلينا عبر عيسى عندما خاطبه. ها؟ ما قلتها لا كان يبقى يقول يوم القيامة برجع يقول الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ها؟ نستفيد من هذا الحين النقطة هذه. أيوة. هذه برجع يقول لهم يوم القيامة. مثل ما قال وقال الشيطان لما بقي الأمر. إن الله وعدكم وعد الحق. لا قال الله هذا يعني إما هذا هو يوم ينفع الصادقين صدقهم أي هذا اليوم هو اليوم الذي ينفع الصادقين فيه صدقهم يعني هذا اليوم هو اليوم الذي ينفع فيه الصدق ما ينفع فيه الكذب ما علم ذا الدنيا يعني بقول لهم في يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم يقول هذا هو اليوم الذي ينفع فيه الصادق صدقه. ما نخبر ان هذا بعد ما رفع الله. ها؟ لا ان سياقه سياقه بعد السؤال والجواب دليل على ان المراد صدقهم بكلامهم. ما نخبر ان هذا ينفع ان لا تقول ان قال بعد. يا قال آية في الكرة بعد ما قال. ما من سفر يجور بعد ما رفعه الله لا لا بيجبر لكن ما مدري ما يعني ظاهر السياق إنه بيجي يوم القيامة. هو ذا بيجي قال قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال جبان لأن قتال في المخطوطات كلها من يعني فيه ولا لو مرجع قال إنه ما كذا يا هو مثل كذا أشكال. ما تخطط منه عليه به ولا له. رأي الشيخ عليه شيخ هنجا يقول له صلى الله عليه. لا خرفيه. إيش رأيك؟ يقول كالسجعة. عليه في ذلك من غير ما تخطط منه عليه ولا له. ولا له ما فيه. إيش يقول له صلى الله عليه في ذلك من غير ما تخطط عليه به ولا له. تابع. إيه تابع. لا لا. أنا أقول على الله ما. هي التابرة من فيه في المخطوطات التابرة ما غير ما تخرجنا عليه فيه ولا لهم عاد أجمل تجمل من ذا العبارة يعني ايه يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سبح الله جل جلاله جل جلاله إكبارا له عن أن يقول في ذلك على الله علام ما كان وما يكون بقول إفك مفتر مكذوب مفتر مفترا مكذوب بيقول إفكن ولا بيقول إفكن مفترن مكذوب، لكن ما مفترن هي بالنص على أي حال. أنا أقول لذلك على الله بيقول إفكن مفترن. مفترن نعم، هاي مفترن. مفترن مكذوب. لا يصح فيه أبدا قول في فطرة ولا يقوم في سليم عقل ولا فكرة. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ها؟ فاشتي الإمام القاسم من نحن قال أنت قلت أن يستخدوني أمية. كأنه يشتي أنه ما كأنه بيقولون ما أمنها إله. ما بلا أن سأله من باب التعريف يعني لو كان إذا كان قد عبدوك ليش ما عبدوا أمك معك؟ وجه الفرق. وجه الفرق بينكم. ما كان يشتي ما كان بيقولوا ان الهن نفس عيسى ومريم ما بلا ان بيقولون عيسى اله وكانه قال اذا بيقولون انك اله فليش ما يقولون انك اله؟ يعني في تعارض لك ويا الايه وصادك مثل ما فيك نفس صاد ما فيها. في تعارض الحين قال توبي خلهم على عبادته. ايه دون امه. احنا في غير مدارس احنا كثر انا قاعد نقول وفي ذلك ما يقول مثل انه الفرع ويشتي معايا اللي قال ايه كما ايه فقال صلى الله عليه ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فانباهم صلى الله عليه انه عبد لله كما هم كلهم عبيد جميعا عبيد. واخبرهم اخبر الله سبحانه من قوله بذلك بما لا تنكره النصارى كلها وان اختلفت في اديانها وفرقتها البلدان في كل مفترق من أوطانها لما رأوا منه عيانا وأيقنه من غاب منهم إيقانا من عبادته عليه السلام لله واجتهاده في طاعة الله. يعني ما حد ينكر منها من عيسى بيعبد الله، ما حد ينكر منها من عيسى بيعبد الله ويتعبد لله. أيه من عيسى بيعبد الله. كيف قال ما قلت لهم؟ قال لا ما تبي أنا عبد الله ربي وربكم. يعني عيسى معترف أن الله ربه، كيف يكون أبوه وهو ربه وخالقه؟ ها ويعبده هو ابنه إله مثله، ما بيقولون عيسى إله. فإذا كان إله كيف يعبد الرب هذا وهو إله مثله؟ ارتفاع بالعبادة لما لا تنكرون النصارى لما رأوا. ايه ما بينكرون لما رأوا من ما رأوهم مباشرة أو تواتر لهم وعلموه من عبادة عيسى لله عز وجل. وكان فيما عاينه من مشابهته لهم في الخلقة دليل مبين على أنه عبد لله. كيف قال الله سبحانه وتعالى؟ قال عيسى أول كلمة نطق بها عيسى قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى اللي يقول وش يجيه دليل عليهم لا تقعي حين الله عالم نمر قعي أبو إله وقعي أبو كذا وقعي. أول ما قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب جعلني نبيا. أول ما تحكى عيسى إيه الظاهر ايه نقل عنها والله مش بالي. لا لا أول شيء إنه عارف إنه بيكون أهل هذا الشيء. وثانيا لا نستغي من الشعب. ما هو ما فيها ما فيها قبيح إن الله يستغي مثلا من الملائكة ومن الناس. لو ما هي مقابل عمل. في حكمة يعني في حكمة. شوف يا حكمة ابتلاء للمفضل والمفضل عليه مثل ما أمر الملائكة بيقولوا لآدم وهم أفضل منه. يجري عليهم من الأحكام في الله يجري عليهم من حكم الله في أنه عبد الله ما جرى عليهم بما بان من أثر تدبير الله وصنعه فيه وفيهم. وفيما قلنا من ذلك ومثله من أن الفرع من الشيء له ما لأصله ما يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم لا خلي هنا ما يكمل فيه أنا عن مصادر على أنا أجي على الحكمة. لا